بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى لآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بحل قتل هذه الدواب. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي شريح وابن عباس المتقدم واللذان اشتملا على تحريم مكة، وأن الله عز وجل جعل لها حرمة يوم خلق السماوات والأرض، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى من هذا العموم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاهما، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين جواز قتل هذه الدواب لما اشتملت عليه من الأضرار والمفاسد. فمناسبة هذا الحديث لما تقدم أنه تخصيص للعموم الذي اشتمل عليه ذلك الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام زيادة نوعين، لنوع سادس، وهو الحية كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فأصبح الفواسق ستة، وجاءت زيادة كذلك على ما في الحديث من ذكر الحية والأفعى، وكذلك زاد عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى نوعين من الفواسق، فأصبح مجموع الفواسق تسعة. لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بعدده ما اشتمل عليه هذا الحديث، وهن خمس من الفواسق تختلف الروايات. فبعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا لا تذكره الرواية الأخرى، فمنهم من يسقط الفأرة، ومنهم من يزيد بدل الحداث نوعا ثانيا غيرها. ولكن الذي عليه العمل في هذه الخمس هو الأشهر والأظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق. قوله الدواب جمع دابة، والدابة كل ما يمشي على الأرض، يقال دب إذا مشى. وقال بعض العلماء إن العرف قد خصها بالدواب التي تمشي على أربع، كبهيمة الأنعام ونحوها من الضباء وغيرها. قالوا فهذه هي الدواب، والصحيح أن الدابة تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان من الحيوانات البرية أو غيرها كالطيور ونحوها، أو كان إنسانا أو حيوانا، فإنه يصدق عليه أنه دابة لأنه يدب على الأرض ويمشي، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في آية الأنعام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الدواب وفيها الطيور، فلا يشكل وصفها بكونها دوابا وأنه ذكر الطيور منها، لأن الطيور تعتبر من الدواب، إذ لا يمكن للطير أن يعيش إلا على وجه الأرض من حيث كثرته وتفريخ صغاره. يقول عليه الصلاة والسلام فواسق، قوله فواسق جمع فاسق، والفاسق أصله مأخوذ من قول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. قال العلماء سمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن أمر الله جل جلاله، فإن خرج بالكلية فهو كافر فاسق، وإن خرج بالجزئية بارتكاب الكبائر وصف بكونه مسلما فاسقا. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق محل إشكال، فإن هذه الدواب مطيعة لله جل جلاله، لا تخرج عن أمره ولا تعصي شيئا من أمره، فكيف وصفت بكونها فاسقة مع أنها لا تطالب بشرع ولا حكم؟ والجواب عن ذلك أن وصى النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفسق، سببه أنها خرجت عن بقية الحيوانات المحرمة القتل، فلما كان الأصل في الحيوانات أنها لا تقتل في الحرم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، وبالإخراج صدق وصفها بكونها فاسقة، فهي فاسقة من جهة الأمر بقتلها، أي خارجة عن الأصل الموجب لتحريم القتل بمكة. هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على مفاسد تضر الناس في أبدانهم وتضر نقلها في الحل والحرم، ويجوز قتلها للإنسان ولو كان متلبسا بالإحرام، فلا حرج على المحرم أن يقتل واحدة من هذه الخمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحرمة لها. يقول عليه الصلاة والسلام الغراب، الغراب هو الطائر المعروف، وهناك روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية الأولى الغراب مطلقة، والرواية الثانية مقيدة بقوله الغراب الأبقع، فأما الرواية المطلقة فاحتج بها طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه يشرع قتل الغراب مطلقا سواء كان أبقع أو لم يكن أبقع، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الحديث مقيد وأنه لا يقتل كل غراب، لأن رواية مسلم في صحيحه الغراب الأبقع، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغراب الأبقع، فقال بعض العلماء الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض، يكون البياض جهة صدره وبطنه، وقال بعض العلماء الأبقع هو الذي يكون فيه السواد مختلطا بالبياض. فيكون فيه اختلاط باللونين البياض والسواد. وقال بعض العلماء الأبقع هو الذي يكون فيه بياض في ظهره وفي بطنه، وهذا الأخير هو أخبث أنواع الغراب وأشدها ضررا وإفسادا. قالوا هو المراد بالأبقع الذي يكون فيه بياض في بطنه وعلى ظهره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب، وذلك لأنه يفسد الحرث والزرع، فإنه يؤذي المزارع في زرعه، ويتسلط كذلك على الإنسان بالضرر في متاعه ونحو ذلك من الأموال، وهو يغتدي على الجيف. ولذلك قال بعض الغراب قال بعض الفضلاء رحمه الله: شأن الغراب وإن مررت بعروب تستبي، تنازع الحديث غير المعرب، فقد رأيت العجب العجاب، ما للغراب والشذ الحسان. شأن الغراب جيفة الغربان، فمن شأنه يأكل الجيف والاغتداء بها، ولذلك لا يجوز أكل هذا النوع الذي يغتدي بالجيف. أما النوع الذي لا يغتدي بالجيف فللعلماء فيه قولان مشهوران. قال بعض العلماء: يجوز أكله ولا يحرم قتله، وهو الذي لا يفسد ولا يضر ولا يغتدي بالجيف. وقال بعض العلماء: لا يجوز أكله لأنه خبيث، وهو من الخبائث، لأن الحكم لغالبه، والنادر لا حكم له. يقول عليه الصلاة والسلام: الغراب. فعلى القول الذي أطلق الرواية يجوز للإنسان أن يقتل الغراب مطلقا، سواء كان أبقع أو لم يكن أبقع. وعلى هذا القول لو أن إنسانا قتل غرابا ولو قتله بسيارته دهسا وهو محرم بالحج والعمرة لا يلزمه فدية. والذين يقولون إن الغراب مقيد بالأبقع، فإنه إذا قتل الغراب غير الأبقع فإنه تلزمه فديته. هذه هي فائدة الخلاف بين القولين. يقول عليه الصلاة والسلام: الغراب والحدأة. الحدأة طائر معروف يؤذي الناس في لحومهم، فإذا كان الإنسان عنده اللحم وغفل عن اللحم ورآه هذا الطائر فإنه يسرقه ويأخذه خفية، ولذلك يؤذي الناس من هذا الوجه، وربما خطف الصغير من الأبناء والبنات. إذا كان كبيرا عاديا لأنه من ذوي المخالب من الطيور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فيجوز قتل الحدأة والحديا، ولا حرج على الإنسان في قتلها ولو كان متلبسا بالحج والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والعقرب، وهي الحيوان المعروف يؤذي الإنسان لكن أذيته تكون خفية وخلسة، فإذا لدغ الإنسان فإنه يهلكه ويقتله. ويجوز قتل العقارب دون تفصيل، يقتل صغارها وكبارها، وحلال للإنسان أن يقتل صغار العقارب وكبارها ولو كان متلبسا بالإحرام، ولا فدية عليه في ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا لدغته عقرب فمات، فقال لو أنه قال حين يمسي أو يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره، أي لم تضره العقرب بلدغتها، فهذا دواء من النبي صلى الله عليه وسلم لدائها وضررها، فأجاز صلوات الله وسلامه عليه قتل العقارب. النوع الرابع قوله الفأرة، والفأرة تؤذي الناس من عدة أوجه، فإنها تفسد الكساء والطعام، ولربما وقعت على الطعام فكان من يأكل فإذا أكله الإنسان هلك. وقيل إنها تتسبب في الطواعين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، يستوي قتلها بالحيلة وقتلها بالمباشرة، فهي تفسد أموال الناس وتأتي عليها وقد تخرب المتاع دون أن تستفيد منه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، ولو قتلت بالسموم المهلكة لجاز ذلك، ولا يعتبر تعذيبا للحيوان، لأن السم يقضي عليها مباشرة فهو كالقتل، ولأن السموم يحتاج إليها، فإن الفأر يصعب إمساكه والتغلب عليه، فجاز أن تتخذ الحيلة لدفع شره وإزالة ضرره. يقول عليه الصلاة والسلام: والكلب العقور. الكلب نوعان: النوع الأول مستأنس يعيش بين الناس لا يؤذيهم، فهذا ظاهر الرواية التي معنا لا يحل قتله. وكذلك إذا كان مأذونا به ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه لا يقتل، ولو أن إنسانا ملك كلب صيد فقتله الغير فإنه لا يجب على ذلك الغير ضمان الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، فتقتل الكلاب ولا يجب ضمانها، ولكن إذا علمت الكلاب الصيد وخسر الإنسان في تعليمها وكانت تلك الخسارة من المال فإنها تضمن. إذا قتل الإنسان الكلب الذي علمه الإنسان ضمن لصاحبه قيمة التعليم، وذلك خارج عن البيع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الكلاب: الكلاب العادية التي تؤذي الناس، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: الكلب العقور. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيز لنا قتل الكلاب التي تعقر الناس وتؤذيهم وتجرحهم، أم أراد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق السباع وليس مراده خصوص الكلاب؟ فقال جمهور العلماء: مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكلب العقور كل سبع يؤذي الناس، فيشمل ذلك الكلاب وغير الكلاب كالأسود والنمور، وكذلك الذئب فإنه يقتل، ويعتبر داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والكلب العقور. وقال طائفة من الفقهاء: مراده بالكلب العقور الذئب، وهذا قول ضعيف قال به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو زفر بن الهزيل عليهم رحمة الله أجمعين. يقول: إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور الذئب، وهو قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالكلب كل ما يؤذي الناس من السباع، وقد سمى عليه الصلاة والسلام السبع العادي كلبا، فقد آذاه عتبة بن أبي لهب عليهما لعنة الله، آذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وطئه وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج بتجارته إلى الشام مع أعيان قريش، فلما نزل بمشارف الناس كان إذا أراد النوم يأمر أصحابه أن يتحلقوا حوله خوفا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لم يترك حتى إذا قدم على مشارف الشام ونزل مع أصحابه وأحاطوا به جاءه الأسد وهو نائم من بينهم، فاختاره من بينهم وقتله وهم ينظرون، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله العافية من سوء الخاتمة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا، فسلط الله عليه الأسد، فدل هذا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب العقور، كل سبع يجرح الإنسان، فكل سبع يجرح الإنسان داخل في هذا العموم، يجوز لك أن تقتله ولو كان بمكة وداخل الحرم، فيجوز قتل الأسد داخل الحرم، وكذلك قتل النمور وغيرها من السباع المفترسة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المراد به الكلب والذئب، والصحيح مذهب الجمهور كما قلنا من العموم. وفائدة هذا الحديث أن هذه الخمسة تقتل ولو لم تؤذك، فيجوز للإنسان أن يقتل الحي، أن يقتل العقرب ولم تؤذه، وكذلك يقتل الفأرة ويقتل بقية الخمس ولو لم تفعل به ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وأجازها دون أن يقيد ذلك بوجود الضرر، فإذا رأيت واحدة منهن جاز القتل مباشرة دون أن يكون موجبا للقتل بالضرر. وهذا القتل الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للخمس قد جاءت الزيادة عليه في الصحيح في الحية، فالحية هي السادسة من الفواسق، يجوز قتلها في الحل والحرم، ولكن هناك نوع خاص من الحيات وهي الحيات التي تسكن المدينة، فإنه لا يجوز قتلها إلا بعد أن يستأذنها الإنسان ثلاثا، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: دخل أبو سعيد يوما من الأيام إلى بيته فقام يصلي، فجاء رجل من أصحابه يزوره، فلما كان في داخل الدار مع أبي سعيد وأبو سعيد في الصلاة تحركت حية داخل البيت، فقام الرجل يريد قتلها، فأشار إليه أبو سعيد وهو في الصلاة أن اجلس، فجلس الرجل حتى فرغ أبو سعيد من الصلاة، ثم أقبل عليه فقال: يا ابن أخي، أترى ذلك البيت؟ وأشار إلى بيت بجواره من جيرانه، فقال الرجل: نعم. قال: إنه كان فيه رجل حديث عهد بعرس، أي تزوج امرأة شابة وكان حديث العهد بالزواج، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أن يرجع إلى أهله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم. فلما جاء الرجل إلى بيته وجد امرأته قائمة على الباب، فأخرج السهم يريد قتلها، فقالت له لا تفعل، والسبب أنه أدركه العار لما رأى المرأة خارجة وظن بها السوء، فقالت له لا تقتلني رحمك الله حتى تدخل فتنظر ما بداخل الدار. فلما دخل فإذا حية عظيمة بداخل البيت، فأخذ سهما من كنارته فرماها فقتلها، ثم مات معها من ساعته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة إخوانا لكم، فإذا رأيتم شيئا من ذلكم فآذنوه ثلاثا، فإن بدا لكم بعد الثلاث فاقتلوه فإنما هو شيطان، أي أن الحياة في المدينة بعضها ساكن، وهذا يدل على أن الجن قد يتلبس بالدواب، والله على كل شيء قدير. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا النوع من الحيات بالمدينة بهذا الحكم، أنه لا يجوز للإنسان إذا رأى حية بالمدينة أن يقتلها مباشرة، وإنما يستأذنها ثلاثا. واختلف العلماء في قوله فاستأذنوه ثلاثا، قال بعض العلماء أن يستأذنها ثلاثة أيام، فيأتيها ثلاثة أيام ويحرج عليها بالله أن تخرج وألا يراها في بيته، فإن رآها بعد اليوم الثالث قتلها ولا حرج عليه. وقيل إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنها ثلاث مرات، فيقول لها ولو في لحظة واحدة ثلاث مرات تلو بعض، أحرج عليك بالله أن تخرجي، أو نحو ذلك من العبارات ثلاث مرات متتابعة، فإن بدت له بعدها قتلها ولا حرج عليه. والأحوط أن يحرج عليها ثلاثة أيام، فإن رأى الحية بعد اليوم الثالث قتلها، ولذلك تختص المدينة وحياتها بهذا الحكم. وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني قصة عجيبة عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أنها قتلت حية بالدار فنادى مناد إنه فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، فأمرت رضي الله عنها بالدية فكفرت بالكفارة فكفر عنها رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن المدينة تختص بهذا الحكم، وأما ما عداها فإنه يجوز قتل الحيات فيه دون استئذان، ولكن استحب العلماء رحمهم الله ذكر اسم الله عند القتل لما في ذلك من الخير والعصمة بإذن الله جل وعلا من الضرر، وقالوا إنه إذا كان شيطانا فإنه ينخنس بذكر اسم الله جل جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام يقتلن في الحل والحرم، أي من رأى واحدة من هذه الخمس جاز له أن يقتلها في الحل والحرم لا حرج عليه في ذلك. وفي هذا الحديث الشريف تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب حكيم بليغ. فإن هذه الخمس إذا تأملت فيها وجدتها شملت جميع أنواع المضرات، وتوضيح ذلك أن الدواب المضرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها طائر يطير بجناحيه، والقسم الثاني على وجه الأرض يدب عليها. فأما الطائر فإنه على حالتين، إما أن يفسد زرعا أو يفسد طعاما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يفسد الطعام بالغراب، وأشار إلى الذي يفسد اللحم ونحوه من المتاع بالحداء، ثم أشار إلى ما يدب على وجه الأرض من السباع. فإنها تنقسم إلى قسمين، فإن الدواب المؤذية والتي تمشي على وجه الأرض منها ما هو من الحشرات ومنها ما هو من السباع، فأشار إلى الحشرات بنوعين، نوع يفسد المتاع ونوع يقتل الناس. فأما الذي يفسد المتاع فهو الفأرة، وأما الذي يقتل الناس فهو العقرب. ثم أشار إلى الذي يهجم على الإنسان ويؤذيه عيانا بيانا، وهو الكلب العقور. فكان في هذه الخمس حكمة في اختيارها، وتنبيه بليغ جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: إذا كان الحيوان الذي يضر من الطير قسناه على الغراب والحداء، وإن كان الحيوان الذي يضر من الحشرات قسناه على الفأرة والعقرب، وإن كان الذي يضر من السباع الهاجمة العادية قسناه على الكلب العقور. وتوضيح ذلك: إذا كان الحيوان الذي يضر من الطير كالزنبور ونحو ذلك من النحل القاتل، فإنه يجوز لك قتله إذا صال عليك وآذاك، وذلك قياسا على الحداء والغراب. وكذلك بالنسبة للحشرات التي تدب على وجه الأرض والسباع العادية، فإنها تقاس على هذه الخمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي وقع يوم فتح مكة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المبارك. دخل صلوات الله وسلامه عليه عزيزا مهابا، وكان يوما عظيما أعز الله في دينه، فنصر فيه عبده وأعز فيه جنده وهزم فيه الأحزاب وحده. دخل صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن خرج منها خائفا في هزيع الليل صلوات الله وسلامه عليه، فأدخله الله جل وعلا إلى هذا البلد. وذلك أن قريشا كانت قد آذته وآذت أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حتى اضطر للهجرة منها وتركها كما تقدم في الأحاديث السابقة. فأباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دخول مكة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدخول على وجهين، فقال بعض العلماء دخلها بالقوة والعنوة، وقال بعض العلماء بل دخلها سلما وصلحا، وعلى القول بأنه دخلها عنوة، فإنه تتفرع أحكام ينبني عليها حرمة البيع لدورها وعقارها، والصحيح أنه دخلها صلوات الله وسلامه عليه دون قتال. وقد أباح الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من النار، كما تقدم معنا في حديث أبي شريح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فدخل صلوات الله وسلامه عليه وقد أحل الله له القتال، ولما دخلها لم تقف قريش في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فنادى مناديه في الناس أن من دخله أن من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فدخل الناس بيوتهم ودخلوا هذه المواضع التي هي مواطن الأمن. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة دخلها وعلى رأسه المغفر، والمغفر مأخوذ من الغفر وهو الستر، والمراد بها غطاء يوضع على الرأس من الحديد يقي الرأس ضربات السلاح أثناء القتال والحرب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة شرفها الله لم يدخلها محرما، ولذلك استنبط العلماء من هذا دليلا أنه يجوز دخول مكة دون إحرام، وذلك إذا لم يكن قصد الإنسان فيها النسك، فإذا دخلها لزيارة أو تجارة أو نحو ذلك جاز له أن يدخلها دون إحرام. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخلها بغير إحرام، والصحيح ما ذهب إليه الشافعية من جواز الدخول بدون إحرام لمن لم يكن قصده النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة وأعزه الله على أهلها وكسر الله في ذلك اليوم شوكة أعدائه فيها، دخل صلوات الله وسلامه عليه متواضعا متذللا متخشعا، ما دخلها متجبرا ولا متغطرسا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لما رأى استسلام أهلها وانقيادهم له دخل فطأطأ رأسه صلوات الله وسلامه عليه تذللا لله جل وعلا، وإعظاما لهذا البيت أن يظهر فيه نوعا من التكبر والعلو على الناس صلوات الله وسلامه عليه، حتى ورد في الحديث الصحيح أنه طأطأ رأسه حتى بلغت لحيته قربوس سرجه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرفع وجهه تجاهه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا أنعم الله عليه ومكنه من عدوه ألا يبغي وألا يطغى، وأن يتواضع لله جل جلاله ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلمة بن الأكوع حتى أدرك العدو الذي آذى نعم المسلمين في مراحها، فر العدو فركبه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلمة رضي الله عنه وأرضاه وسهم، وهو يرمي بالسهام لا يرمي سهما إلا أصاب رجلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف، وقال له يا سلمة ملكت فاسجح، أي فاعف عن الناس. وهذا هو شأن الكرماء والحلماء، وكان صلى الله عليه وسلم إمام الكرماء والحلماء صلوات الله وسلامه عليه. يقول: دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث مناسبة ذكره بهذا الباب أنه اشتمل على جواز دخول مكة دون إحرام، وهذا كما قلنا هو القول الصحيح عند عدم نية النسك خلافا للجمهور، ولأن الحديث الذي يستدل به من يوجب الإحرام حديث ضعيف، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هو عبد العزى بن خطل، وكان قد أسلم ثم ارتد والعياذ بالله ومضى إلى مكة، واتخذ جاريتين تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه لعنة الله يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بغناء الجاريتين مع كفره لجميل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم بدر. فلما قيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ظن هذا الكافر الفاجر أن عياذه بالبيت ينفعه، وقد كان كافرا لنعمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه بالمن، فتعلق بأستار الكعبة حتى لا يقتل، ولكن الله أباح لنبيه القتال بمكة. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه، أي لا ذمة له ولا عهد ولا حرمة له فاقتلوه. وفي هذا دليل على حزمه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه وإن كان حليما لكنه يأخذ بأخذ الله حين يحمد الأخذ، ويعفو بعفو الله حين يحمد العفو. فكان صلوات الله وسلامه عليه لينا دون ضعف، شديدا دون عنف صلى الله عليه وسلم، فلم يرحمه ولم يشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: إن الزنديق إذا تاب لا تقبل توبته ويقتل، ولو شهد أن لا إله إلا الله وادعى التوبة. والمراد بذلك الشخص الذي يسلم ثم يرتد ويصبح زنديقا والعياذ بالله، ثم يعود ثم يرتد، فإن تمكن المسلمون منه بعد ذلك قتلوه ولو ادعى الإسلام، لأنه جرب عليه الكذب. وقال رحمه الله: لو كان صادقا فإنه ينفعه صدقه فيما بينه وبين الله جل وعلا، أما نحن فإننا نقتله بردته. وفي قوله متعلق بأستار الكعبة دليل على مشروعية التعلق بأستار الكعبة، تذللا لله جل وعلا وإظهارا للفاقة والمذلة له سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة والناس يتعلقون بأستار الكعبة تعظيما لها وتشريفا لها، فمع ذلك لم ينكر صلوات الله وسلامه عليه ذلك التعلق، أي أن وجود التعلق بالأستار كان معروفا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار له، ولذلك فعله بعض السلف. فإن أبا جعفر المنصور هدد سفيان الثوري إذا لم يقبل القضاء أن يعذبه، فقال يا سفيان اقبل مني القضاء، فامتنع سفيان عن قبول القضاء خوفا وتورعا، فلما ضغط عليه وهدده أخذ الكتاب، ثم رمى سفيان الكتاب وفر إلى الحرم وعاد بالحرم رحمة الله عليه. فقدم المنصور إلى مكة وذلك يريد به النسك، فقال الناس ويلك يا سفيان، قدم عليك أمير المؤمنين وليفعلن بك وليفعلن. فقال الله حسبي، فتوكل على الله جل وعلا وفوض أمره إلى الله. فلما قرب أبو جعفر من مكة تعلق سفيان بالبيت واستعاذ بالله فدعا عليه فمات بسرف قبل أن يدخل مكة كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية. فالمقصود أنه فعله بعض السلف رحمة الله عليهم، وفيه شدة التذلل، ولكن لما فسد الناس في هذا الزمان وساء اعتقاد الكثير، فأصبحوا إذا رأوا الرجل يتعلق بالأستار ظنوا تعظيم الخرط، ودخلت على الناس مفاسد عظيمة في الاعتقاد. استحسن العلماء المنع من ذلك خوفا من الوصول به إلى الشرك، وهذا الاستحسان صحيح، فإن نيل المستحبات يقدم عليه قفل الأبواب المفضية إلى المفاسد والمحرمات. وأما أصل الفعل فإنه جائز، ولكنه امتنع لخوف الفتنة وسدا للذريعة، كما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بقلع شجرة الحديبية لما خاف على الناس أن يعظموا الشجرة. فالمقصود أن الأصل في الفعل الجواز، ولكن يمنع منه خوف الفتنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هل حكم القتل لهذه الخمس للوجوب أم للند أم للإباحة، لوجود روايات أخرى مثل رواية أمر عند مسلم، ورواية يقتل المحرم، ورواية أذن، ورواية خمس قتلهن حلال للمحرم؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة، هل يجب قتل هذه الخمس أم يستحب أم هو جائز؟ ظاهر الرواية الصحيحة في الأمر أن ذلك على الوجوب، وإذا كان على الوجوب فإنه يتخرج من باب السد أو دفع الضرر. وتوضيح ذلك أن هذه الخمس تضر بالناس وتلحق الأذية بهم، وتوقف دفع الضرر عن الناس بقتلها، فوجب قتلها من هذا الوجه، للقاعدة المعروفة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن صيانة الأرواح وحفظها من الهلاك والتلف مقصود شرعا وواجب شرعا، فيشرع ما يؤدي إليه وهو قتلها وعدم استبقائها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما الجواب على من يقول بما أن هذه الدواب مضرة وأبيح قتلها فلماذا خلقت؟ هذا السؤال ليس بوارد، لأن الشيء قد يؤمر بقتله لمفسدة معينة فيه ولا يمتنع وجود منافع أخرى فيه، فيؤمر بقتله من باب المفسدة المعينة ويكون خلقه حكمة من الله جل وعلا للمصالح الأخرى الموجودة فيه. ألا ترى أن القاتل يقتل مع أن الله خلقه ورزقه وأوجده ثم أمر بقتله شرعا؟ لأن قتله من باب القصاص، وهو وجود المفسدة المعينة فيه، فكل شيء تضمن المصالح والمفاسد إذا أمر بعقوبته من جهة المفاسد لن يستلزم ذلك نقض خلقته ووجوده. ثم إن هذه الدواب لله فيها حكم عظيمة، منها ذكر الله، فإنها تذكر الله جل وعلا وتسبح بحمده. ولذلك ورد في الحديث أنه لما نزل نبي بظل شجرة ولسعته نملة منها، نظر فإذا هو بقرية من النمل فأمر بإحراقها، فأوحى الله إليه: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فالمقصود أن هذه الدواب تذكر الله وتسبح الله، وفي خلقها من هذا الوجه مصلحة عظيمة بعمارة الكون بذكر الله جل وعلا. ولذلك قد يرحم الناس بوجود المصالح الدينية من ذكر الله جل وعلا، وقد يكون وجود بعض الدواب رحمة لكونها ذاكرة لله جل جلاله. فكونه يؤمر بقتلها مع وجود مصالح أخرى لا تناقض فيه، وعلى كل فلله الأمر، فإن الذي خلقها هو الذي أمر بقتلها، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ويأمر ولا يسأل، ويأمر ويفعل ولا يسأل عما يفعل، ونحن المسؤولون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قتل الحيوانات المؤذية في الحرم سواء آذت أم لم تؤذي، مثل الصراصير والوزغ ونحوها؟ هذه اختلف فيها. بعض العلماء يرى أن الدواب المؤذية من الحشرات تقتل ولو لم تؤذي، أي أن الإنسان إذا رأى الوزغ مباشرة جاز له قتلها في الحرم ولو لم تؤذي، وهكذا بالنسبة للصراصير ونحوها. فيقولون الوزغ والصرصار يلحق بالفأرة، فكما أن الفأرة يجوز قتلها كذلك يجوز قتل الوزغ والصرصار وما في حكمه. وهذا صحيح، وقد اختاره بعض أئمة السلف أنه يجوز قتل الحشرات المؤذية ولو كان ذلك داخل الحرم، لإعمالا لأصلها من كونها مؤذية، واعتبارا للمعنى الذي جاء به الحديث الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قبل فترة كثر الجراد وكان بعض الناس يدعسه برجله، فما حكم ذلك؟ الجراد صيد، ولذلك يباح قتله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. فالجراد ميتة يجوز أكلها، وعلى هذا فلا حرج بقتله بالدعس أو قتله بالضرب. ولذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأخذون الرماح ويضربون الجراد بها على الأرض، يصيدونه بالرماح، وعلى هذا يستوي من قتله دهسا ومن قتله بيده ومن قتله بعصا ومن قتله بحديدة، فكل ذلك يعتبر بمثابة التذكية، والله تعالى أعلم. وإذا كان هذا الفعل في الحرم؟ داخل الحرم بالنسبة للصيد داخل الحرم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيد مكة، فقال: لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، كما تقدم معنا. فكما لا يجوز صيد الحمام وهو الطائر، وكذلك لا يجوز صيد الجراد وهو طائر، فهذا صيد وهذا صيد، فلا يجوز قتله. ولو أن إنسانا قتله خطأ، فمذهب طائفة من السلف أنه يضمن بحفنة من طعام، يأخذ حفنة من طعام ويتصدق بها على الفقراء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صفة الاستئذان للحية حيث أنه يستأذنها؟ ما ورد يعني لفظ معين، والأصل فيما أطلقه الشرع أنه يطلق، ولكن يحرم على الإنسان أن يضع لفظا معينا يلزم الناس به، لأن الشارع لم يضع لفظا معينا، إنما تحرج عليها وتستأذنها ثلاثة. فمن العلماء من كان يقول أو يذكر قوله: أحرج بالله عليك ألا تجلسي، أحرج عليك بالله أن تخرجي من البيت، أحرج عليك بالله ألا أراك، ونحن ذلك، فإنها إن كانت من الجن فقد أعذر إليها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المقصود مما ورد في الحية الحية التي تكون في المدينة، أم هي على العموم لما ورد في ذلك من أحاديث في هذا المعنى؟ ظاهر حديث الموطأ، رواية الموطأ، أنها خاصة بالمدينة، لقول إن بالمدينة إخوانا لكم فإذا رأيتم شيئا من هذا فأذنوه، فظاهر هذا يقتضي التقييد، ولكن إذا كان الإنسان يحب أن يحتاط فهذا طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط في غير المدينة كالمدينة فهذا حسن ولا حرج فيه، والحوادث تشير إلى أنه يقع بالمدينة وبغير المدينة، ولكن لعل المدينة اختصت بهذا الحكم أن من قتل فيها الجان إذا تلبس بالحيات أنه يضر بخلاف غيرها، فلذلك يشرع الاستئذان فيها دون غيرها، ولكن إذا احتاط الإنسان فهذا طيب ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نجد كثيرا من الناس عند رميه للحصى وعند سكبه للماء وخاصة في الليل أو صنع شيئا فيه صوت عال يقول بسم الله، فهل لهذا الفعل أصل؟ ذكر اسم الله مشروع، ولكن إذا اعتقد الإنسان به شيئا أنه يدفع ضرر أو يجلب نفع في مواضع معينة، في صفات معينة، في ساعات معينة، على صفة معينة، فهذا من الحدث ولا أصل له، ولذلك لا يشرع وضع الأذكار المخصوصة في الأزمنة المخصوصة أو الهيئات المخصوصة، ويبدع صاحبها من جهة كونه قيد ما أطلقه الشر. فاسم الله فيه خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبارك اسمك وتعالى جدك، وقال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله جل وعلا شهد بأن اسمه فيه بركة، فذكر اسم الله فيه بركة وفيه خير وفيه مظنة الزيادة والنماء، ولكن لا يشرع لإنسان أن يضع أذكارا معينة في مواضع معينة إلا بدليل من الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت محرما في حج، وأثناء ذهابي بالسيارة دهست هرة في مدينة جدة، فماذا علي؟ نعم، هذا يعتبر مما ينبغي ضمانه، ومذهب طائفة من العلماء أنها تعتبر من الصيد، أن الهرة تأخذ حكم الصيد الذي حرم الله قتله على المحرم، وعلى هذا تضمن، تحكم رجلين عدلين في الموضع الذي دهستها فيه، وبعد ذلك تنظر إن قدروا شاة قالوا عليك شاة، تنظر إلى قيمة الشاة، ثم تأخذ هذه القيمة وتنظر كم تساوي من الطعام، كم صاع فيها. فمثلا لو قدروا الشاة بخمسمائة ريال فإن الصاع يباع بخمس ريالات، فتخير إما أن تخرج الشاة هديا بالغ الكعبة تأخذ الشاة وتذبحها في مكة، وإما عدل ذلك طعاما، تقول الخمس ريال للصاع تقسيم خمسمائة عليها تكون فيها ما يقارب مائة صاع، وإذا قيل بنصف صاع فيكون فيها ألف صاع، وعلى هذا يكون مخير بين الشاة وبين الألف صاع والخمسمائة على الخيار في قدر الطعام، أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الآصع، فإن كان الآصع خمسمائة يصوم خمسمائة يوم ولو كانت متفرقة، يخير بين هذا وهذا وهذا، فإن شاء أخرج هديا بالغ الكعبة على ما يحكم إليه من الحكمين، وإن شاء أخرج عدلها طعاما، وإن شاء أخرج عدلها صياما، على ما هو ظاهر آية المائدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يعمل من جاء متأخرا عن صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب أو وجده في أثناء التكبيرات؟ أما إذا دخل والإمام يخطب فقال بعض العلماء يصلي ركعتين مطلقة ويجلس وينصت الخطبة ويدعو مع الإمام، لأن المقصود الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ولذلك ما يفعله بعض الناس من الانصراف بعد الصلاة يفوت عليهم خيرا كثيرا، بل قد يفوت المقصود من جمعهم وهو التضرع والشكوى إلى الله وسؤال الحاجة والفاقة والمذلة إلى الله سبحانه وتعالى، قال بعض العلماء إنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يجلس وينصت، وهذا وصلاة الركعتين يقولونها في المصلى على القول بأن المصلى لا تجب له التحية. أما إذا كان في المسجد فإنه يصلي الركعتين على أنها تحية المسجد ويجلس وينصت. وقال بعض العلماء وهو مذهب طائفة أنه يقضي صلاة الاستسقاء لأنه خرج قاصدا لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فيقولون إنه قد فاتته الصلاة التي من أجلها خرج فيشرع له أن يفعلها لوحده كما شرع له أن يفعلها مع الجماعة. وعلى كل فالذي يظهر أنه يقتصر على صلاة الركعتين ثم بعد ذلك يجلس للدعاء، وهذا هو المقصود من جمع الناس أن يظهر الحاجة والدعاء والفاقة لله جل جلاله. ومن أدرك بعض التكبيرات وأدرك قراءة الإمام للفاتحة وما بعدها من السورة فقد أدرك الركعة ولا يجب عليه قضاء التكبيرات. فلو دخلت والإمام في التكبيرة الثالثة أو الرابعة كبرت معه ما هو فيه وأتممت دون قضاء لما سبق، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ المرأة لشيء من شعر ساقيها ويديها وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن للمرأة أن تزيل شعر اليدين وشعر الساقين ولا حرج عليها في ذلك، وقالوا خاصة إذا كانت ذات زوج فإنه يشرع أن تزيل هذه الأمور طلبا للتجمل لزوجها ولمصلحتها لحاجتها إلى هذه المصلحة. فقال طائفة من العلماء أنه لا يجوز حلق شيء من البدن ولا خلمه ولا نتفه إلا بإذن من الشرع، لأنه مما ذكر الله عن الشيطان أنه يسوله لبني آدم من تغيير الخلقة، والأحوط أنها لا تفعل شيئا من ذلك ولو كانت ذات زوج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول أنا زوجة لرجل يتعاطى بعض الأمور كالمخدرات والعياذ بالله، وهو تارك للصلاة، ولي منه أولاد ونصحته مرات وكرات ولكنه لم يرجع ويتوب إلى الله، وسؤالي ماذا أفعل؟ هل أضل في عصمته أو هناك في الشرع أمر يجبرني على معاشرته وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسألين أيتها الأخت عن هذا الزوج الذي بليت به تاركا للصلاة متعاطيا للمخدرات، هل يجب عليك البقاء معه أم ماذا تفعلي؟ والجواب أنه ينبغي عليك رفع أمرك إلى القضاء، فإنه لا يجوز للمرأة إذا كان زوجها لا يصلي بالكلية أن تبقى في عصمته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن ترك الصلاة بالكلية لا يحل أن تبقى المؤمنة تحت عصمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخروجه من الملة بقوله فقد كفر. فلذلك ينبغي عليك رفع أمرك إلى القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن أحد الأئمة صلى بنا الاستسقاء ونسي التكبير وشرع في قراءة الفاتحة فذكره أحد المأمومين فرجع فكبر، فهل هذا صحيح؟ كان المنبغي عليه أن يستمر في القراءة، ويعتبر نسيانه للتكبير سهوا لأنه لا يمكن التدارك بعد الشروع في الركن، فما دام أنه قد شرع في ركن القراءة قراءة الفاتحة فلا يسوغ له الرجوع، فعفى الله عما سلف ومن عاد فالله أعلم. فضيلة الشيخ، هل قلب غطاء الرأس كالشماغ يقاس على قلب الرداء؟ نعم، اختار بعض العلماء أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه غطاء الرأس الموجود الآن والذي يسمى بالعمامة أو الغترة، وقال بعضهم أيضا لو قلب بشته وعباءته ساغ له ذلك، لأن المراد التفاؤل بتغير الحال، والفأل يحبه الله، الفأل فيه حسن ظن بالله، أن الإنسان يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل أن يحصل الخير ويكون الخير، فالمقصود أن الناس يتفاءلون بالخير، فإذا حول رداءه أو حول غطاء رأسه تفاءل أن الله سيرحمه أو يرحم العباد بنزول الغيث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز رسم بعض أجزاء الوجه مثل العين والفم والأنف؟ عند الحاجة لا حرج، لأن العبرة بالوجه كاملا وهو الصورة، والله تعالى أعلم. سبحانه.